أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في استماع إلى أمر بالشيء بالنهي عن الشيخ. وقبل الورود في أجل البحث يعني في سلوك الاستماع إلى عدده يدع الكلام في أمور الحمد لله إن هذه المسألة من المسائل الأصولية العقلية وليست من المسائل الفكرية ولا من المبادئ، أما أنها ليست من المسائل الفكرية فلأن البحث في هذه المسألة لا يفع عن حرمة الزبد شراءً وأن الزبد الواجب حرام أو ليس بحرام، بل البحث في هذه المسألة عن الملازمة بين وجود شيء وحرمة الزبد كما كان الأمر كذلك في بحث مقدمة الواجب. وقلنا إن البحث ليس عن وجود المقدمة شراءً وإنما البحث عن الملازمة بين وجود شيء وجود مقدمته يترتب على ثبوت الملازمة وجود المقدمة عند وجود المقدمة خارجا. فيقال لو كان الشيء واجبا وجبت مقدمته، لكنه واجب فالمقدمة واجبة. لا أيضا كذلك نقول لو كان الشيء واجبا لحرم ضده، لكن الشيء واجب فضده حرام، فحرمة الزيد من نتائج هذا البحث بعد ذن الصغرى الى الكبرى، فأما الشيء الفلاني واجب بعد اثبات هذه الصغرى ان الشيء الفلاني ثابت. إذا ظن إلى ذلك قدر المسألة وأن بدون الشيء يستلزم حرمة الزبد يثبت بذلك أن الزبد حرام. فليست هذه المسألة من المسائل الفقهية التي يبحث فيها عن بدون الشيء أو عن حرمته ابتداء، وإنما البحث عن الملازمة بين الأمرين. ويدلنا على ذلك مزاقا إلى وجوب الأمر وأن البحث عن الملازمة لا عن الحرمة ابتداء، أن هذا البحث كبحث مقدمة الواجب لا ينحصر في الوجوب بل يجري في مطلق الكلام. إذا قلنا بأن تأنس وجوب الشيء يقتضي وجوب مقدمته، كذلك استحباب الشيء يقتضي استحباب مقدمته، كما تقدم الكلام فيها عن قريبين، فإن الملازمة إنما هو بين طلب وطلب، يعني طلب الشيء وطلب مقدمته. خصوصية المنع من الترك أو عدم المنع من الترك لا دخل له في هذه الملازمة. إذا ثبتت الملازمة فهي بين طلب شيء وطلب مقدمته. إذا طلب الإنسان شيئا فهو طالب لمقدمته، سواء كان الطلب وجوبيا يعني لا يرضى المولى بتركه ويمنع عن الترك، أو أن الطلب استحبابي في المقام. إذن كذلك إذا قلنا إن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، لا يختص هذا الأمر بالوجوب بل يشمل الأمر الاستحبابي أيضا. غاية الأمر أن النهي بالأمر الاستحبابي يصانف أصل الأمر، يعني إذا كان الأمر استحبابيا كان النهي تنزيهيا، وإذا كان الأمر وجوبيا كان النهي تحريميا. فليس هذا البحث خاصا بحرمة الزيت، بل ولا يقع البحث عن أن ذكر الواجد حرام أو ليس بحرام، بل البحث يقع عن الملازمة بين ثلاث شيئين والزجر والنهي عن ترك بل والنهي عن ضده. إذا كان هذا الأمر وجوديا كان النهي لزاميا فيزيد التحريم، فإذا كان الأمر استحبابيا كان النهي تنزيهيا. فليست هذه المسألة من المسائل الفقهية بل هي من المسائل الأصولية جزما. فأما أنها ليست من المبادئ، فالوجه في ذلك أنه قد ذكرتم أن هذه المسألة بما أنه لا يتأثر عليها نتيجة الفقهية، بل النتيجة الفقهية إنما تترتب على مسألة أن النهي عن الشيء، النهي عن عبادة يقتضي فساد تلك العبادة. هذه مسألة أصولية. لأن النهي عن شيء يقتضي ويوجب فساده، فإنما يكون مبغوظا للمولى ويكون مبعدا، يستحيل أن يكون مقربا. لا يمكن التقرب بما يكون مبغوظا للمولى وبما منع المولى عنه وزجر عنه. هذه مسألة أصولية. مسألتنا هذه مبدأ من مبادئ تلك المسألة، يعني مثبت لصغرى تلك المسألة، أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي. على تبديل الاقتضاء يثبت صغرا لتلك المسألة فيقال إن العبادة الفلانية السلام سلام، بما أنها ضد للواجب الفعلي فلنفرض الأمر بالإزالة مثلا. فرضنا أن المسجد قد تنجس فأمرنا بإزالة النجاسة عن المسجد وهو واجب قوري، فنقول إن الصلاة ضد للواجب الفعلي وهو الإزالة، وزد الواجب حرام لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ذكره، فالصلاة منهي عنها. تكون هذا صغرا لتلك المسألة الأصولية وأن النهي عن العبادة يقتضي الفساد فيحكم بفساد هذه العبادة. لما أتت النظر عن تلك المسألة أي أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، هذه المسألة لا يترتب عليها أثرون. لقد ذكرنا غير مرة أن العبرة في كون المسألة أصولية أن يترتب عليها نتيجة فقهية بلا واسطة، يعني يكون واسطة للإسقاط وأن يكون بل مثبتا لحكم شرعي بعد ذم صغرى المسألة إلى الكبرى المبحوث عنها. ومسألتنا ليست كذلك. بنا أثبتنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده لمجرد ثبوت هذه الملازمة لا يترتب عليه فساد العبادة، بل لا بد من ذم المسألة الأخرى وهي أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. تلك المسألة هي التي يترتب عليها أمر فقهي حكم كلي، وهو أن الصلاة إذا كانت مزاحمة للواجب الفعلي الإزالة مثلا الصلاة محكومة بالبطلان. فتلك هي المسألة الأصولية، يعني النهي عن العبادة يقتضي الفساد. وأما هذه المسألة فهي مثبتة لصغرى من صغريات تلك المسألة، بعد ذلك يترتب عليه نتيجة فقهية. فهذه المسألة تكون من المبادئ لا محالة. وهذا أيضا يعني كونه مبدأ متوقف على أن يكون النهي في تلك المسألة كأن فلان العبادة يقتضي الفساد، فساد أن يكون النهي أعم من النهي النفسي والغيري. أما إذا كان مختصا بالنهي النفسي فلا ينتهي هذه المسألة إلى حكم كريم أبدا حتى بجميع تلك المسألة، لأن النهي في المقام ليس نهيا نفسيا وإنما هو نهي غيري كالوجود الغيري في بحث مقدمة الواجب، نهي غيري تبعي. فإذا قلنا إن اقتضاء النهي للفساد من خاصة للنهي النفسي كالفعل مقبوض في نفسه، فأما إذا كان منهيا عن غيريا لأجل مزاحمته لواجب فعلي فهذا النهي لا يدل على الفساد. إذن لا يترتب ثمرة عملية على هذه المسألة أصلا. فعلى كلا التقديرين فليست هذه المسألة من المسائل الأصولية بل تكون من المبادئ، يعني مبدأ لتلك المسألة ومصلحة لصغرى من صغرياتها. هكذا قيل أنه من المبادئ. ولكننا قد ذكرنا في أوائل بحث الأصول في تمييز المسألة الأصولية عن غير الأصولية قلنا إن العبرة في كون المسألة الأصولية أن تترتب نتيجة شكلية على المسألة ولو كان من سالب أحد طرفي المسألة، يعني نفيا أو إثباتا. لا يلزم ترتب نتيجة شكلية على المسألة بكلا طرفيها، يعني إثباتا ونفيا، هذا غير لازم. دل على أحد ترتب النتيجة على أحد الطرفين خاف في كون المسألة الأصولية، إذ يمكن أن تكون المسألة واقعة في طريق الاستنباط ولو بأحد طرفيها. أكثر المسائل الأصولية من هذا القبيل حتى مسألة هي خبر الواحد، إذا قلنا أن خبر الواحد هجية نبحث عن هدية خبر الواحد وعدمه، وهكذا بقية مسائل الحجج، هدية زوال الكتاب، هدية الكهرة، هدية الإجماع المنفوس. البحث في هذه المسائل أي مسائل الحجج إذا قلنا أنه خبر الواحد هدية فبذم الصغرى إلى كبرى هدية الخبر يستنتج منهما أي من المقدمة أين الصغرى والكبرى بدون صورة السلام سلام. فنقول إن الرواية الصحيحة دلت على أن الصورة جزء من السلام وخبر الواحد هجة كالعام، فيثبت لذلك أن الصورة جزء من السلام أو غير ذلك من الأحكام التي نثبتها بخبر الواحد أو بظاهر الكتاب مثلا أو بالإجماع المنقول أو الشهرة أو غير ذلك. وكذلك بظاهر الألفاظ إذا قلنا بأن الأمر ظاهر في الوجود يثبت بذلك حكما شرعيا، فنقول إن الله سبحانه قد أمرنا في كتابه على الرواية الصحيحة ورد فيها الأمر بالشيء الفلاني والأمر ظاهر في الوجود سيثبت وجوب هذا الشيء. وأما إذا لم نقل بذلك قلنا بأن خبر الواحد ليس بهجة. أي حكم شرعي يترتب على هذا البحث؟ على القول بعدم هجية خبر الواحد فوجود الخبر كعدمه لا يترتب أي مسألة فقهية حكم كلي على هذه المسألة لا، وإنما يترتب النتيجة على القول بالهجية لا على القول بعدم الهجية. كذلك إذا قلنا إن الأمر ليس بظاهر في الوجود أي حكم شرعي يترتب على ذلك؟ عدم ظهور الامر بالوجود، يعني لا يدل هذا عدم الدلاله لا يترتب عليه حكم شرعي، وانما الحكم الشرعي يترتب على دلاله الامر على الوجود، واما على تقدير عدم دلالته فوجود الامر كعدمه. فلا يلزم في المساله الاصوليه ان تكون النتيجه مترتبه على كلا الطرفين وعلى كلا تقدير المساله، يعني من الاثبات والنفي، بل يكفي على احد الطرفين ان الاثبات او النفي. ومسالتنا هذه ان الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده على تقدير الاقتضاء وان لم يكن الامر كذلك، يعني لا يترتب الفساد على القول بالاقتضاء فقط، بل لا بد من ذم مقدمه اخرى وهي دلاله النهي على الفساد على نهي الاعم، يعني النهي النفسي والغيري، ولا فمجرد ثبوت الملازمه بين وجوب الشيء والنهي عن ضده هذا لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعي. واما على التقدير الاخر اذا قلنا بان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، اذن لا مانع من صحه العباده من دون ذم اي مقدمه من المقدمات، إذ المفروض أن الإطلاقات كافية في الحكم بصحة هذه العبادة الصلاة المزاحة للإزالة، فإنما المانع عن الصحة هو وجود الناس إذا فرضنا أنها ليست بمنهي عنها، والأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده فيحكم بصحته، إذ المفروض أنها عبادة وليست بمنهي عنها. العبادة التي ليست بمنهي عنها لا محالة تكون صحيحة من دون ذم أي مقدرة خارجية. إذن لا بد للالتزام بأن هذه المسألة من المبادئ، بل هي من المباحث الأصولية باعتبار أنه سترتب النتيجة على نفس هذه المسألة من دون ذم ذميمتين، لكنه على أحد التقديرين وهو القول بعدم الاقتضاء، وأما على القول باقتضاء الأمر بالسلالة من نهي عن ضده لا يترتب الفساد على هذا فقط، بل لا بد من ذم امر اخر وهو ان النهي عن العباده يقتضي الفساد. ثم ان مسالتنا هذه الامر الثاني بحث عقلي لا محاله، يعني من المسائل الاصوليه العقليه وليست من المباحث اللحظيه، وان كان ظاهر العنوان ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، الامر عبارة بل عن مبرز الوجود، وهذا يعني عن لفظ او غير لفظ يكون مبرزا للوجود ومبرزا للطلب والاعتبار النفساني. ليس الوجود هو الامر، بل الوجود مدلول الامر. فظاهر العنوان يقتضي ان البحث من مباحث الالفاظ، يعني بحث عن اقتضاء الامر وعن دلاله الامر على النهي عن الضد، وليس الامر كذلك. ليس كلامنا في دلاله اللفظ وعدم دلالته، بل كلامنا في الملازمه بين وجود الشيء وحرمه ضده، سواء كان الوجود مستفادا من اللفظ أم كان الوجود مستفادا من إجماع دليل لبدي من دليل عقلي أي شيء كان. عمدة ما نذكره بل في الدلالة، يعني ما ذكره القائلون في الدلالة عندك ما ذكروه انما هو الاختلاف في الملازمه بين هذين الامرين. وجود شيء يستلزم النهي عن ضده اي حرمه ضده، فاما ان هذا الوجود مستفاد من اللفظ او غير مستفاد من اللفظ فهذا اجنبي. اذن مسالتنا هذه من المسائل الكليه بالبيان الاول، ومن المسائل العقليه الاصوليه العقليه بهذا البيان. لا من مباحث الالفاظ، فان كان قد جرى التعارف الخارجي بحسب التعارف الخارجي انهم يذكرون هذه المساله، والمساله المتقدمه مساله مقدمه الماجد يذكرون هاتين المسالتين في مباحث الالفاظ، ولكنه بحسب الواقع ليست هذه المساله ولا تلك المساله من مباحث الالفاظ، فانما هما من المسائل العقليه ومن المسائل الاصوليه.